بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 15 من شهر جمادى الاخره من عام 44 و400 والف من الهجره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يبارك لنا ولكم جميعا. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل علوم التنزيل، تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند في نهاية سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف ورحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك الآية، رد على اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء. ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. وقوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم منصوب من فعل مضمر، أي أرسلنا رسلا. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكريما، تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى. وقوله تعالى: رسلا مبشرين، منصوب بفعل مضمر أو على البدل. وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسول لآمنت. وقوله تعالى: لكن الله يشهد، الآية معنى أن الله يشهد بأن القرآن من عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك. وسبب الآية إنكار اليهود للوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا: لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل: لكن الله يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات بيان الترديد، وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية. وقوله تعالى: أنزله بعلمه، وفي هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلاف المعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد. وقوله تعالى: يا أيها الناس، خطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس. وقوله تعالى: فآمنوا خيرا لكم، انتصب خيرا هنا، وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقدير ائتوا خيرا لكم. هذا مذهب سيبوي. وقال الخليل: انتصب بقوله آمنوا وانتهوا على المعنى. وقال الفراء: فآمنوا إيمانا خيرا لكم، فنصبه على النعت لمصدر محذوف. وقال بعض الكوفيين: هو خبر كان المحذوف تقديره يكن الإيمان خيرا لكم. وقوله تعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي هو غني عنكم لا يضره كفركم. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا. فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك، والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. فقوله تعالى: وكلمته، أي مكون عن كلمته التي هي كن، من غير واسطة أب ولا نطفة. وقوله تعالى: وروح من، أي ذو روح من الله، فمن هنا لابتداء الغاية، والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. وقوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، نهي عن التثليث الخبيث، وهو مذهب النصارى، وإعراب ثلاثة خبر ابتداء مضمر. وقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، برهان على تنزيهه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فابن جزي رحمه الله أولا عندنا أنه يعتني بالمناسبات، وأحيانا يربط الآيات بعضها بعض ولو بعدت، وهذا تنوع، يعني تنوع المناسبات، تجد المناسبات أحيانا التي يعني يكثر ذكرها هي تناسب آية بعد آية. يعني ذكر الله هذه الآية لأنه لما ذكر هذه لا ذكر هذه الآية. فلا هو أحيانا يربط، والمناسبات أنواع، فمن أنواع المناسبات ربط المقاطع بعضهم بعض، وأحيانا ربط الموضوع بعضهم بعض، موضوعات أحيانا، وأحيانا مقاطع، وأحيانا ربط السورة بالسورة، وأحيانا ربط أول السورة بآخرها، أحيانا ربط السورة بموضوعها بعنوانها بمحورها. فالتناسب ما يسمى بعلم المناسبات وعلم ربط الآيات بعض وبعض هذا واسع. ملاحظ أن شوف قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا رد على اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. فيعني لماذا يعني تحتجون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليكم كتابا من السماء؟ في أنبياء كثيرين ما اعترضتم عليهم من بني إسرائيل، وهؤلاء المذكورون أكثرهم من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك جاءوكم بالبينات وجاءوكم ولم تحتج إلى هذا الأمر. فالمؤلف رحمه الله يربط هذه الآية بقوله اسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب قال واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به، أي الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وحي إن أوحينا إليك كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي، أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين، فعطف النبيين عطف عام على خاص. طيب كأنه إيه نعم قال طيب هذا واضح إلى نوح والنبيين من بعده، وفيه دلالة على أن نوح هو أول الأنبياء، هذه الآيات تدل على أن نوح هو أول الأنبياء لأنه قال إلى نوح ثم عطف عليه، وفي حديث الشفاعة أيضا يدل على أنه هو أول النبي، قالوا إنك أول رسول أو أول نبي بعث، أول رسول على الحق الصحيح أول رسول، لأن آدم قبله نبي، وقيل شيث قبله أيضا، وقيل إدريس، لكن المشهور أنه أول رسول بعث إلى الأرض، ولذلك احتج في حديث الشفاعة يأتون إلى نوح فقل إنك أول رسول بعثك الله. طيب يقول وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط المراد بهم من؟ ليسوا أبناء يعقوب أخوة يوسف، لا، صحيح أن الأسباط هم أنبياء في قبائل بني إسرائيل، أنبياء في قبائل بني إسرائيل، لأن المراد بالأسباط هنا هي القبائل. أي البقرة فيها نفس المعنى، كل معنى واحد، كل كلمة أسباط في القرآن المراد بها الأنبياء الذين بعثوا في قبائل بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقطعناهم في الأرض أمما أسباطا أمما، فدل على أن الأسباط هي الأمم. يعني مو بأخوة يوسف؟ لا هذا ما حرره الشيخ الإسلام تيمية، أنهم ليسوا أخوتي، وأخوة يوسف ليسوا أنبياء على الصحيح. طيب قال وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. كم نبي شيخ كم نبي ذكر في هذه الآية؟ نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب وعيسى الذين سموا، وأيوب ويونس وهارون وسليمان داود. وداود وموسى 12 نبيا. زين طيب هو قال يعني شوف قال رتبهم ترتيبا زمنيا، قال نوح ثم قال إبراهيم هذا زمني، إسماعيل ابن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق والأسباط، ثم قال عيسى أتى بآخر أنبياء بني إسرائيل، وأتى بأيوب، وأيوب يعني مختلف فيه في أي وقت، لكن المشهور عند المؤرخين أن أيوب هذا سلام ورحمة الله بالنسبة ليعقوب يكون يعقوب جده فهو من بني إسرائيل، ويونس ابن متى الذي بعثه الله إلى إلى نينوى في العراق. طيب هؤلاء الثلاثة لماذا ذكروا؟ ذكر بعضهم المناسبة فقال إن عيسى وأيوب ويونس هؤلاء جمعهم أن الله ابتلاهم بابتلاءات، فابتلي عيسى بالقتل أو التهديد بالقتل أو محاولة قتله، وأيوب ابتلي بالمرض وذهاب ماله، ويونس ابتلي بأن ألقي أو بأن ألقى نفسه في قاع البحر، يعني ابتلي ببطن الحوت. هارون ذكر هنا لأنه دائما يذكر مع موسى، فذكر هارون هنا ثم ذكر موسى. وسليمان ذكره هنا لأنه ذكر أباه داود، قالوا سليمان وآتينا داود زبورا. أي وأخر داود لأنه أوتي كتابا، وأخر موسى لأنه كلمه الله، كلمه تكليما. هذا يعني الله أعلم بترتيب هذا ترتيب هذه الأشياء. طيب المؤلف هنا يقول ورسلا قد قصصناهم عليك، قال منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك، هذا وجه، وهو المشهور عند كثير ممن يتكلم عن إعراب رسلا. وبعضهم يقول لا، هذا منصوب لاشتغال اشتغال المحل، يعني رسلا قد، يعني قد قصصنا علي، قد قصصنا رسلا أو قصصنا رسلا قد قصصناهم، مثل قوله تعالى إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت. فهذا وجه، يعني أن رسلا منصوب إما منصوب بأرسلنا أو منصوب بقصصنا. طيب قوله وكلم الله موسى تكليما، قال تصريح بالكلام المؤكد بالمصدر، يعني أنه كلام حقيقي، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله مخلوق. قال المعتزلة يقولون إن الشجرة هي التي كلمت موسى فرارا من إثبات الكلام. وش الشجرة هذه؟ لأنها ذكرت في سورة القصص، في سورة القصص لما أتاها نودي من شاطئ، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا الشجرة كلمتهم، هذا كلام غير صحيح. طيب لسلمنا لكم يا المعتزلة أنكم تقولون الشجرة كلمتهم، ماذا تقولون في آية الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما لكم مفر؟ قلت هذه الشجرة، طيب هذه الآية ماذا تصنع؟ ولذلك لما جاء أحد رؤوس المعتزلة جاء إلى أبي عمرو البصري وقال له لما لا تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، لماذا لا تقرأها بنصب لفظ الجلالة تقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون المكلم موسى. فقال له، رد عليه، قال لو قرأتها هكذا على رأيك ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني ما تستطيع أن تفهم. طيب لا يمشي بترك شهرته. سم. قلت إذا سلمنا الآية هذه الآية ثانية أدخل فيها. أي ولما جاء موسى شيها. هذه الذكرى. هذه صريحة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه. ما تقدر تقول يعني ما فيها يعني مخرج. طيب الذي ينبغي أن يتنبه له أن مؤلف على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة لا يثبتون الكلام. لا يثبتون كلام على حقيقته. هم ماذا يقولون الشاعرة؟ يقولون كلام الله هذا كلام نفسي قائم بنفسه، كلام نفسي مثل كلامك أنت في نفسك، ما تظهره، إذا ما أظهرته هذا كلام نفسي. هذا الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت مسموع بحروف وكلمات مسموعة، ويتكلم متى شاء كيف شاء، وكلامه أزلي ويتكلم متى ما أراد، يتكلم الآن، يتكلم كل يوم، ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من مستغفر، هذا كلام كل يوم ينزل، هل من مستغفر، ويبسط له بالليل ليتوب مسيء النهار، وإذا جاء يوم القيامة يكلم الله سبحانه وتعالى في يوم المحشر. فكلام الله صفة ثابتة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء الأشاعرة وإن كان ظاهرهم إنهم يثبتون الكلام لكن يثبتون على غير حقيقته، يقولون هو القائم بالنفس، القائم بالنفس أي إنسان يفكر الكلام يسمى كلام نفسي، هذا غير صحيح. هم شو يقولون؟ يقولون كلام الله هو قائم بالنفس، وأما الحروف والأصوات فهي والأصوات والحروف فهي مخلوقة، فهم لا يثبتونه كما يثبت أهل السنة والجماعة. فينتبه لهذا، حتى لو ادعى أنه يرد على المعتزلة أو غيرهم فهم لا يثبتون كلاما، ولو جاءك في كتب الشاعرة أنهم يقولون نثبت الكلام لله هم يثبتونه، لكن ليس على حقيقته. هذه مسألة مهمة. طيب، قال هنا لئلا يكون الناس على قال رسلا مبشرين لئلا يكون الناس طيب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكن الله يشهد، أي أن الله يشهد بأن القرآن من عنده. لكن إذا جاءت مخففة هي عاطفة تفيد الاستدراك، تقول جاء زيد لكن حضر عمرو، استدراك يعني. أما إذا جاءت مشددة لكن، هذه ناصبة، هذه عاطفة، هذه المخففة عاطفة، والمشددة استدراك، وتفيد المشددة تعمل عمل إنا، ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، يقول ليش ذكر لكن الله يشهد هذا الكلام؟ نفس الشيء يربط بإنكار اليهود الوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل لكن الله يشهد بذلك. يقول وفي الآية من أدوات البيان الترديد، الترديد هذا أسلوب من أساليب البلاغة في علم البديع. ما هو الترديد؟ هو ما يسمى برد العجز على الصدر، شايف؟ يسمى هذا أسلوب بلاغي. لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يشهد شهيدا، هذا معناه يعني الترديد، وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكره آخر الآية. قال يشهد ثم قال كفى بالله شهيدا، فلما كرر لفظ الشهادة مرتين هذا يسمى أسلوب ماذا؟ أسلوب الترديد، يسمى رد العجز على الصدر. وهذا موجود في القرآن حتى غير هذا المثال، في أمثلة كثيرة في القرآن تبدأ الآية بلفظ ثم تختم بله. طيب، يقول أنزله بعلمه، في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله. الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، زين، وليسوا بأهل السنة، ليسوا بأهل السنة، لكن ممكن نحمل هذا المعنى أو هذا اللفظ أو هذا اللقب لهم إذا كان في مقابل المعتزلة، وهم في مقابل المعتزلة، أما أهل السنة حقيقة لا. طيب، على إثبات علم الله، يقول الآية تدل على إثبات علم الله لأنه أنزله بعلمه، خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم. المعتزلة ما يثبتون العلم لله، يعني في كثير من الصفات ما يثبتونها، ما يثبتون الصفات ولا الأسماء، يقولون عالم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، فكل هذا فرارا من التشبيه، ووقعوا في التعطيل الذي هو أشد من التشبيه، هم فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل. الآن أنتم عطلتوا الأسماء، عطلتوا أسماءه وعطلتوا صفاته. طيب، يا أيها الناس، خطاب عام، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وأن دعوته عامة، دعوته عامة للثقلين. طيب، فآمنوا خيرا، خيرا قال منصوب، فآمنوا خيرا أي فآمنوا وأتوا خيرا، يقول نصب خيرا هنا، وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقديره، ايتوا خيرا، ايتوا خيرا لكم. طيب، هذا من ناحية الإعراب واضح، فقال آمنوا خيرا وانتهوا خيرا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا خطاب للنصارى، يقول ولفظ الكتاب عموم عام مراد به الخصوص، هذه استعمل المؤلف كثيرا لعبارات الأصوليين. أحيانا القرآن يأتي بلفظ عام ويقصد به خصوص، يقصد به خصوص مثل هذه الآية لا يقصد بها أهل الكتاب جميعا. وتلاحظ أنت الآية يعني آخر السورة سورة النساء ركزت على الرد على اليهود ثم الرد على النصارى، اليهود والنصارى، فالمراد به هنا النصارى لأن الحديث بعده في عيسى. وكلمته ألقاها، يقول وكلمته أي مكون من كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة. كلمته عيسى كلمة الله، أنت تؤمن بأن عيسى كلمة الله، ما معنى عيسى كلمة الله؟ ماذا نفهم؟ نقول لأن عيسى قال الله فيه كن فكان، مثل ما خلق آدم، خلق آدم فقال كن فكان، فهذا هو. طيب قد يقول لك شخص آخر كل الناس قال الله كن فكان، أنا وأنت الثالث الرابع كيف خلقنا؟ نقول لا، هذا لما تميز بأنه لم يكن كغيره من الناس، من غير أب من غير نطفة تميز، فقيل له أنه كلمة الله لأنه اختص. كذلك روح منه، روح منه، ماذا قال المؤلف؟ قال أي ذو روح، أي عيسى صاحب روح من الله. فمن هنا لابتداء الغاية، جميل ابتداء الغاية. الخطأ أن يقال من للتبعيض، وهذا الذي وقع في بعض المفسرين، قال روح منه أنها للتبعيض. كيف التبعيض؟ قالوا لأن عيسى جزء من الله، وهذا الذي لا يجوز، لا يجوز أن تحمل من على التبعيض، وإنما تحمل على أنها لابتداء الغاية، يعني بدأ من الله، والمعنى من عند الله، أي وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. طيب أحيانا يقال هو روح الله، طيب روح الله شو نسمي الإضافة هذه؟ نقول إضافة تشريف، أن عيسى روح الله، نعم روح الله، لأن أصلها ريح، هي ريح، ريح هذه نفخ بها من؟ جبريل عليه السلام، فنفخنا فيه من روحنا، أو فنفخنا فيها، في هذا نفخ الروح هي الريح التي نفخها عيسى، نفخها جبريل في درع مريم أو في فرجها، فخلق الله. إذا قال لك مثلا روح منه، يعني معناها روح منه أنه جزء من الله، نقول غلط، مو صحيح، ولا نسلم لك. ليش؟ لأن الروح مخلوقة، ما يجوز أنك تنسب شيء مخلوق لله، مثل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل المسخرات منه يعني جزء منه؟ ما يجزء منه، الشمس والقمر والسماوات والأرض هذه مسخرة من الله سبحانه، ليش؟ لكنها مخلوقة، مخلوقة. ما عندك تعليق البراك؟ لا ما عندي. ايه عجيب. ايه طيب، قال وروح منه والمعنى من عند الله. طيب قال ولا تقولوا ثلاثة، نهي عن التثليث، وهو مذهب النصارى، يعني لا تقولوا الله أو الإله ثلاثة، هذا معناه. من هم الثلاثة؟ الله عيسى مريم، أو الله وعيسى وروح القدس جبريل، يقول هؤلاء هم الثلاثة هم الإله. وهذه طائفة من اليهود، طائفة من النصارى، طائفة أخرى تقول لا، عيسى هو ابن الله، وطائفة ثالثة تقول عيسى هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء هذه طائفة. وطائفة قالت، وقالت النصارى المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، فهم طوائف. وهؤلاء لقد قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب يقول ولا تقولوا ثلاثة، يقول ثلاثة خبر مبتدأ محذوف، أي الإله ثلاثة أو الآلهة ثلاثة، له ما في السماوات وما في الأرض. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. هنا وقف لازم ولا لا شيء؟ سبحانه يكون له ولد، هذا يجب أن تقف عندها زين. ثم تقول لهما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة مستأنفة، لأنك لو وصلت فأنت تقول سبحانه تنزيه له، سبحانه تنزيه لله، أن يكون له ولد وأن يكون لهما في السماوات وما في الأرض، وهذا خطأ. لابد أن تقول سبحانه تنزيها لله أن يكون له ولد، أن ينسب إليه الولد، ثم تقف وقفا لازما، ثم تقول لهما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. طيب لن يستنكف، تفضل اقرأ. وقوله تعالى لن يستنكف لن يأنف، وكذلك حيث وقع. قوله تعالى ولا الملائكة في دليل لما قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا ما فوقه. وقوله تعالى قد جاءكم برهان هو القرآن، وهو أيضا النور المبين، ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج أو بالنور النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سماه سراجا. وقوله تعالى يستفتونك أي يطلبون منك الفتيا، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة. ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال، وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين، أو يكون يستفتونك مقطوع عن ذلك فيوقف عليه، والأول أظهر. وقد تقدم معنى الكلالة في أول الصورة، والمراد بالأخ والمراد بالأخت، والأخ هنا الشقائق، والذين للأب إذا عدم الشقائق. وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قول من كان الرجل يورث كلالة الآية. وقوله تعالى إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث. وقوله تعالى أن تضلوا مفعول من أجله، تقدير كراهة أن تضلوا. طيب قوله تعالى لن يستنكف المسيح، أن يكون عبدا، يعني لن يستنكف يعني لن يتكبر، لن يأنف، أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذا رد على النصارى الذين أله عيسى وقالوا أنه إله، والله أثبت أنه لن يتكبر أن يكون عبدا، وهو الذي نطق قال إني عبد الله. طيب لن يستنكف. ولا الملائكة قال فيه دليل على دليل من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. أيهم أفضل، الملائكة ولا الأنبياء؟ ها؟ هذه المسألة هذه يقول هذه من فضول العلم لا فائدة وراءها. طيب عرفت أن الملائكة أفضل ولا الأنبياء، في النتيجة قالوا لا، يعني مفترض أن الإنسان لا يشتغل بهذا مثل هذه المسائل، هذه من فضول العلم التي ليس وراءها كبير فائدة. طيب فيهم يعني في مسائل كثيرة يعني ما هي فائدة منها خلاص، إما أنها انتهت واتضحت ولا أن لا يترتب عليها فوائد كبيرة. لكن عموما المسألة هذه تكلم عنها العلماء، وهذه الآية تدل على أن الملائكة أفضل. كيف الملائكة؟ يقول عيسى لا يتكبر أن يكون عبدا لله، وكذلك الملائكة أيضا المقربون لا يتكبرون أن يكونوا أيضا عبادا، فكأنه يقول حتى الملائكة، وكأنه ما يقول الملائكة أفضل، هذا فيه دلالة على أن الملائكة أفضل. لكن في مجموع النصوص ومجموع الأدلة الأخرى يدل على أن الأنبياء وصالح البشر أفضل الملائكة أفضل، يعني فيها أدلة كثيرة، ومنها أن الله أمر الملائكة يسجدوا لآدم وغيرها، وأن الملائكة عصموا من المعاصي، وبنو آدم يعني يقعون في المعاصي ومع ذلك يتجنبونها وعندهم شهوات، في أدلة أخرى غير هذه. طيب قد جاءكم برهان، قال القرآن، والنور أيضا هو القرآن. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قد جاءكم من الله، قد جاءكم برهان من ربكم، زين، القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا يعني القرآن، وفي سورة التغابن قال والنور الذي أنزلنا، فدل على أن القرآن هو النور، أن النور هو القرآن. طيب قال ويحتمل أن البرهان الدلائل ممكن، والنور النبي ما بعيد. ليش؟ لأنه قال أنزلنا، كيف الرسول أنزلنا؟ وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن لو جاء بآية المائدة، آية المائدة هذه محتملة أنها الرسول، ما هي آية المائدة؟ قال والنور، لا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذه نور تحتمل أنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما وأنزلنا إليكم نورا هذه بعيدة. طيب قال يستفتونك يطلبون منك الفتيا. نعم. ويحتمل أن يكون هذا الطلب هذا الفعل طلبا للكلالة، يعني يستفتونك ليس على إطلاقه، كان يقول يعني الأصل أنك إذا قلت يستفتونك يعني يستفتونك بكل شيء، ثم قال قل الله يفتيكم، أو يكون يستفتونك في الكلالة. الصحيح أن يستفتونك في الكلالة، هذا الصحيح لأن الآية نزلت في الكلالة. طيب قال ويفتيكم أيضا طلب لها، فيكون من باب الإعمال، من باب الإعمال وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين. يعني يقول لك مثلا الآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، زين هذه الجواب يفتيكم في الكلالة هو يستفتونك في الكلالة ولا يفتيكم في الكلالة؟ يعني كلمة الكلالة هذه راجعة يفتيكم الأولى يستفتونك أو يفتيكم. قال شوف قال من باب الإعمال يعني إعمال الثنتين، يعني يستفتونك أيوة يستفتونك يفتيكم في الكلالة، زين من باب الإعمال أو إعمال العامل الثاني فقط. يستفتونك هذا عام، ثم قال يفتيكم في الكلالة، هذا يعني من حيث الإعراب. طيب يقول تقدم معنى الكلالة. الكلالة ما هي؟ كما فسرها أبو بكر من لا والد له ولا ولد في أول صف. والمراد بالأخت هنا والأخ هنا الشقائق، والإخوة لأب. لماذا؟ لأن الأخوة لأم ذكروا في أول السورة، وهؤلاء هم الأخوة لأب والأخوات لأب، أو الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء. أي نعم. والأخوة لأب والأخوات لأب ينزلون متى؟ ينزلون إذا عدموا الأشقاء والشقائق. طيب سم. هل ذكر حكم تأخير ذكر الأشقاء تقديم الأخوة لأم عن الأشهر يعني الأكثر والأقرب؟ لا ما أعرف، لكن هذه يسمونها آية الصيف نزلت متأخرة. يعني أولا لو نظرت إلى الإخوة لأم والإخوة الأشقاء وجدت أن الإخوة لأم أضعف وأحوج للميراث، فذكرهم الله فيه، ولأنهم لا يرثون إلا بالفرض، وإنهم يجلون من جهة أمهم، ولأنه ذكر هناك الأم وأحكام الأم فذكرها مناسبة، وهؤلاء أخرهم، الله أعلم بالتأخير عاد. طيب يقول قد تقدم حكم الإخوة لأم في قوة. طيب إن امرؤ هلك، يقول ارتفع بفعل مضمر أي إن هلك امرؤ هلك، هذا باب الاشتغال عند البصريين. طيب يقول ولا إشكال فيما ذكر من أحكام المواريث، يعني اختصر ما توسع فيها. وش الأشقاء والشقيقات؟ الأشقاء الإخوة الذكور يرثون بالتعصيب، زين، وإذا اجتمع الأخوة الأشقة مع الأخوات الشقيقات ورثوا، يعني قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا واضح. لكن الأخوات الشقيقات لهم فرض. ما هو فرضهم؟ إن كانت واحدة لها النصف، زين، وإن كانت أكثر من واحدة اشتركوا في الثلثين، هذا هو. فلو توفي رجل وترك توفى رجل وليس له إلا أخت، نقول لها نصف المال. طيب والنصف الثاني؟ نقول نبحث عن معصب أقرب رجل ذكر، إذا ما وجدنا نرد عليها. طيب هذه. طيب لو توفي هذا الرجل وترك أختين أو ثلاث أو أربع أو خمس، لهم الثلثان، والباقي أقرب معصب أو يرد عليهم. طيب لو كانوا إخوة رجال ذكور وإناث نقول ذكر مثل حظ الأنثيين. طيب والأخوات الأب إذا عجب الأخوات؟ أي نعم، إذا لا وجد لهم أخوة شقة يأتون الإخوة لأب والأخوات لأب ينزلون منزلتهم. في حالة أحيانا ترث أخت واحدة لشقيقة وأخت لأب، هل تسقط الأخت لأب على القاعدة السابقة ولا ما تسقط؟ قال لا ما تسقط، تنزل منزلة بنت الابن مع البنت بنت الصلب. يعني نقول للأخت الشقيقة نعطيها النصف ونعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، هذه حالة واضح؟ طيب، لكن لا يرثون مع وجود الفروع. لو وجد يعني فروع وارثة، يعني هذا الميت له أولاد، خلاص ما يدخلون، ما يدخلون إلا مع البنات. الأخوات مع البنات معصبات، معصبات. يعني لو توفي شخص ترك بنته واخته، نقول البنت لها النصف والأخت لها النصف، لا تأخذ الباقي. معصبات البنات مع الأخوات، مع الأخوات معصبات مع البنات. لكن إذا كان فيه أصل وارث، زين، الأب وارث الذكر، يسقط الأخوات، يبعدهم ما يرثون. أو ذكور وارثين أبناء، لكن إذا كان في ابن للميت خلاص ما يصح. أما البنت يدخلون مع البنت. طيب، قال يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، كراهية أن تضلوا. يعني يبين الله لكم ماذا؟ يبين الله لكم هذه الأحكام. أي أحكام؟ المواريث، ولا نقول أحكام السورة؟ قول السورة كلها، لأن هذه آخر آية فيها. فالله عز وجل بين لنا في هذه السورة كلها أحكاما كثيرة، فبين الله لأجل ماذا؟ حتى لا نضل. إذا تمسكنا بهذه الأحكام وعملنا بها لا نضل. طيب، ننتقل لسورة المائدة، تفضل اقرأ. نعم، قال رحمه الله، وفي قوله تعالى، سورة المائدة، في قوله تعالى أوفوا بالعقود. السلام عليكم. قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل ما عقده الله عليه من التحليل والتحريم في دينه. ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله أحلت لكم وما بعده. وقوله تعالى بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء لما هو أخص منه، لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها. قال الزمخشري هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد، أي البهيمة من الأنعام. وقيل هي الوحش كالضباء وبقر الوحش. والمعروف من الكلام العربي أن الأنعام لا يقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. وقوله تعالى إنما يتلى عليكم يريد الميتة وأخواتها. وقوله تعالى غير محن الصيد نصب على الحال من الضمير في لكم. وقوله تعالى وأنتم حرم حال من محن الصيد، وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين. وقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله، قيل هي مناسك الحج، كان المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم لا تحلوا شعائر الله، أي لا تغيروا عليهم ولا تغيروا، لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم. وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والصيد وغير ذلك وإحلاله فعله. وقوله تعالى ولا الشهر الحرام، قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقيل أشهر الحج، وهي شوال وذو قعدة وذو الحجة، وإحلاله القتال فيها وتغيير حالها. وقوله تعالى ولا الهدي، هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله، فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. وقوله تعالى ولا آمين، أو قوله تعالى ولا القلائد، هي التي تعلق في أعناق الهدي، فلها عن التعرض لها. وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي، وهي البدن، وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة، نهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت. ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحطم البكري، واسمه شريح بن ضبيعة، أخذته خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر. وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبقوله فلا يقرب المسجد الحرام، وبقوله ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، وقوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، الفضل الربح في التجارة، والرضوان الرحمة في الدنيا أو في الآخرة، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم، فالأمر هنا إباحة بإجماع، وقوله تعالى ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، معنى لا يجمنكم لا يكسبنكم، يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه، والشنآن هو البغض والحقد، ويقال بفتح النون وإسكانها، وقوله تعالى أن صدوكم مفعول من أجله، وأن تعتدوا مفعول ثاني ليجرمنكم، ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، ونزلت عام الفتحين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون، وقالوا تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وصية عامة، والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات، فالبر أعم من التقوى، ولا قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان، الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس. انتهى المقطع؟ لا باقي، حرمت عليكم. طيب هذه السورة سورة المائدة، طيب هي السورة الخامسة ترتيب المصحف، يعني الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وهي بالنسبة للطوال هي الثالثة، البقرة وآل عمران الرابعة، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة. طيب هذه سورة المائدة تعتبر من أواخر ما نزل من القرآن، من أواخر هي والتوبة وإذا جاء نصر الله، في السور يعني نص عليه العلماء بأنها من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت إن المائدة هي آخر ما نزل من القرآن، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، يعني ما فيها نسخ. طيب ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ممكن يكون يعني دليل مسح الخفين جرير؟ إيه إيه شو؟ ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، متأخر إسلامه. إيه يمكن يكون أقصد دليل في هذا. إيه أحسنت صح، أيضا هذا يستدل على أنها من أواخر، وفي آيات، في آيات كثيرة تدل على أنها من أواخر ما نزل. طيب السورة مدنية، السورة سميت بسورة المائدة لماذا؟ لسببين، السبب الأول لذكر مائدة بني إسرائيل أو مائدة النصارى في آخرها، أي نزل علينا مائدة من السماء، والسبب الثاني لأنها تتحدث عن ما يوضع على المائدة من الأطعمة والأشربة، ففيها أحكام الأطعمة وفي أحكام الأشربة. من أحكام الأطعمة ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله في في في في, في اللحوم والبهائم والصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب، والأشربة في قوله تعالى، يعني في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، إلى قوله تعالى الخمر والميسر، نعم يا أيها الذين آمنوا في آية الخمر، ها إنما الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر في المحرمات المشروبات ونحن. طيب وهي تتحدث عن المطعمة والمشروبات، لذلك سميت سورة المائدة. طيب مناسبة سورة المائدة لما قبلها وهي النساء، ما نقول المناسبة من عدة أوجه كثيرة، فيها شيء مجمل في النساء جاء مفصلا، وأكثر ما التناسب هو ما الحديث عن أهل الكتاب، فجاء في آخر الحديث عن اليهود والنصارى، ثم استكملت يعني أخبار بني إسرائيل وأحكام تتعلق ببني إسرائيل في سورة المائدة، فيها كلام طويل عن أهل الكتاب. طيب يقول يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما المراد بالعقود؟ مؤلف ذكر قال العقود هي عقود بين العبد وربه، وعقود بين بين الإنسان وغيره من الناس. فأنت بينك وبين الله عقد، دخلت في هذا الدين بعقد وإيمان أن تقوم بما فرض الله عليك، هذا عقد، عقد إقامة الصلاة عقد، إيتاء الزكاة عقد، والمحرمات عقد، يعني كل ما بين كل ما أمر الله عز وجل أو نهى عنه رحمك الله كلها عقود بين. شوف قال هنا ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك، وما عقده الإنسان مع غيره من العقود التي يبرمها الإنسان، عقود التجارات وعقود الزواج وعقود إلى آخره، فهذه كلها داخلة. شوف قال البيع والنكاح وما عقد الله من التحليل والتحريم، هذه كلها نعم. طيب قال يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تسمى سورة العقود، أوفوا بالعقود أحلت لكم. طيب ليش هذه يسميها بعض العلماء عند أهل البلاغة براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال يعني افتتاحية السورة تدل على شيء سيذكر في هذه السورة بتفاصيله، يعني مجمل ثم يفصل، مثل سورة النساء جاءت ببراعة استهلال عجيبة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم بدأ يفصل بالعلاقات الزوجية. وهنا قال قال أوفوا بالعقود. طيب ما هي العقود؟ قال ستأتيكم، ستأتيكم عقود كثيرة، يعني كأن هذه براعة استهلال يعني افتتاحية، افتتاحية شيء سيأتي مجمل، ستأتي تفاصيله. طيب لذلك قال هنا قال ذكر مجمل ثم فصل. طيب قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما المراد بهيمة الأنعام هنا؟ هل هي الإبل والبقر والغنم، ولا يدخل فيها أيضا الصيود مثل البقر الوحش والضباء والأرنب والغزال، ولا نقول هذه خاصة بهيمة الأنعام فقط؟ ها؟ نقول جميع. ليش؟ كيف عرفت أنها جميع؟ المستثنى اللي هو ما هو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لا شوف مثل ما ذكر هنا قال إذا جاءت كلمة الأنعام في القرآن أو في السنة المراد بها الثلاثة، الأنعام الإبل البقر والغنم، إذا قيل الأنعام، إذا قيل بهيمة، بهيمة الأنعام هذه من إضافة البهيمة للأنعام، أي بهيمة من الأنعام، مثل ما تقول خاتم حديد وباب خشب، أي خاتم من حديد باب من خشب، فهذه نقول إذا أضيفت البهيمة إلى الأنعام دخلت فيها الأنعام الثلاث أصناف الثلاثة وأيضا الصيود. مش الدليل؟ الدليل من الآية قال غير محل الصيد، والأنعام ليست صيود، الإبل البقر والغنم ليست صيود، كيف يقول غير محل الصيد؟ فدل على أن المراد الصيود المصيود، أي نعم الصيد المصيد، المصيد يعني يدخل فيه الضباء، يدخل فيه بقر وحش، يدخل فيه الغزال، كل هذه الصيود، لأن قال غير محل الصيد، فدل على أن فخلاصة الكلام أن البهيمة هنا بهيمة الأنعام هي شاملة للأنعام المعروفة وهي الإبل البقر الغنم، ويدخل فيها يعني الضباء وبقر الوحش وغيرها من الصيود. طيب بدليل أن الله قال غير محل الصيد وهذا أشمل. طيب قال إلا ما يتلى عليكم، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام جائز أكلها، هذا معناه المراد بالحلال هنا الطعام أكلها. إلا ما يتلى عليكم، ما الذي متلى علينا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقودة إلى آخر الآية، هذا المقصود بها إلا ما يتلى عليكم، وهذا يسميه تفسير القرآن بالقرآن. طيب غير محل الصيد قال حال، أي حال كونكم يعني غير محل الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم حال، يعني لا تأكلوا أو لا تصيدوا زين من بهيمة الأنعام وأنتم في حال الإحرام أو في حال الحرام، يعني قد يكون أنت في حال الإحرام مثل أحرمت زين من ميقات ذي الحليفة في المدينة ومشيت أمامك الآن مسافة طويلة إلى أن تصل مكة وجدت صيد، هل يجوز لك أن تصيد وأنت محرم؟ نقول لا ما يجوز، ولا يجوز لك أن يصادرك بقصد أنك تشير إليه، فلا يجوز، سواء باشرت الصيد أنت أو يعني أخبرت به أحد أو نحو ذلك. طيب، مثل الحمام، بعض الناس ترى يتساهل هو عليه حرام، يصيد حمام، يصيد أرنب، يصيد جرابيع، يصيد كذا، يدخل، هذه كلها ما يجوز صيدها. طيب، غير وأيضا في الحرم، سواء محرم أو غير محرم، حتى لو أنت غير محرم في منطقة الحرم محيط الحرم لا يجوز الصيد. طيب، حرم كامل طبعا حتى خارج، وين وين خارج حد الحرم المقصود؟ أيوة، علامات الحرم، الأميال، علامات الحرم يعني المسجد؟ لا لا لا، ليس المسجد، مكة وما حولها، مكة، بنيان مكة وما حولها على حدود الأميال، ما بعدها حل، يسمى ما بعدها حل. طيب طيب، يعني لو واحد راح مثلا العرفات، مو بعرفة، عرفات خارج، مزدلفة، مزدلفة داخل الحرم، ميناء داخل الحرم، ولقى صيد أو كذا أو نحو ذلك، لا يجوز أن يصيد ولو كان غير محرم، لا لأهل مكة ولا لغيرهم. ولا يجوز أن ينفر الصيد، بعضهم يلحق أو يتبع الصيد أو ذا ويطرد الصيد حتى يخرج، فإذا خرج إلى عرفات راح صاده، فلا يجوز تنفير الصيد. طيب، هذا مقصود بالتنفير؟ ولا تنفر، ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده لأجل أن يصطادها خارج، لأجل أن يصطاده أو يصطاد غيره. إيه، هذا هو المقصود، يعني قصدك طرده فقط؟ لا لا، حتى طرده لا يجوز، ما يجوز إذا كل ما في الحرم. طيب طيب، قال هنا إلا ما يتبع غير محل الصيد وغير محل الصيد وأنتم حرم حينما إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال المقصود بشعائر الله، شعائر جمع شعيرة، والشعيرة مراد بها مناسك الحج، لا تحلوها. ليس المقصود مناسك الحج أحيانا ما يتلبس به الإنسان، مثل الإحرام ومثل الطيب، مثل أخذ الشعر، هذه شعائر الله لا يجوز التعدي عليها لأن الله حرمها عليك. وكذلك المشاعر التي تجد أمامك، مثل ماذا؟ مثل ما يكون في الحرم، كعبة، مقام إبراهيم، الصفا والمروة، مثلا في منى، في مزدلفة، في هذه البقاع محرمة، لا يجوز التعدي عليها. لا تحلوا شعائر الله، حتى إحلالها ليس في التعدي عليها، التعدي على أهلها بالظلم، ظلم أهل مكة أو ظلم أي شخص إنسان، أو أخذ المال أو سرقة أو فعل المعاصي في مكة معظمة، لا يجوز، كل هذا داخل. لا تحل شعائر الله، شعيرة خاصة مثل ما قلت لك، الشعيرة تعلق بالإنسان نفسه، كمثلا المحرم شعره وطيب وكذا وكذا، أو الشعائر الموجودة في الحرم. لا، مقصد يعني كلمة شعيرة تطلق لو خارج الحرم، خارج يعني لو الصلاة تعتبر شعيرة. إيه، بس ما يقصد بالآية الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام، نعم، الزكاة شعيرة، نعم، بس ما نقول هذه الآية تدخل فيها الصلاة، هذه يقول لك لا تحل شعائر الله، هذه مقصود بها ما يكون حول الحرم، لأن الآية تدور حول الحرم وحول الأحكام الحج والعمرة، واضح؟ طيب، قال شوف، قال حتى ما يحرم على الحاج من النساء انتهاء، يعني وقوع الرجل على امرأته وهو محرم، قال انتهاء، هذا تعدي وإحلال شعيرة، واضح؟ والطيب والصيد وغير ذلك. طيب، قال ولا الشهر الحرام، قال المراد بالشهر الحرام جنس، وهي الشهر الأربعة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، سرد، ثلاثة سرد، وواحد فرد وهو رجب، رجب يسمى رجب الأصم. ليش سمي الأصم؟ لأن ما تضرب فيه سيوف، يسمونه رجب مضر. ليش؟ قالوا لأن قبيلة مضر تعظمه. طيب، قال يقول هذه مقصود بها الأشهر الحرم، وقيل أشهر الحج. طيب، إحلالها، قال القتال فيها والنهب وأخذ والإغارة على الناس، ولا الهدي، قال الهدي ما يهدى إلى البيت، ما يهدى إلى البيت، مثل يعني الهدي الذي يهدى للبيت للحاج والمعتمر، قد يسوق الإنسان، كثير كانوا سابقا يسوقون الهدي معهم، يأتون من من من بلادهم والهدي معهم، الإبل أو البقر أو الغنم يأتون بها، فيعترض لهم من يعترض عليه، يعترض عليه من السراق فينهبونها، فإذا علموا أنها هدي لا يتعرضون لها، يبتعدون عنها. لذلك الله عظمه قال ولا الهدي، ولا الهدي. طيب هل يشرع الهدي للمعتمر كما يشرع للحاج إلى الحاج؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في عمرة الحديبية، فيشرع للإنسان أن يسوق الهدي وأن يذبح الهدي في العمرة، وهذه سنة كثير من الناس ما يلتفت إليها، ولا هي واردة ثابتة أنه يذهب معه في الهدي أو يسوقه أو يذبح هناك هدي يوزع على فقراء الحرم، هذه شعيرة ولا الهدي. طيب قال ولا القلائد، ولا القلائد، القلائد هي ما توضع على الهدي ليعرف أنه هدي، كانوا يأتون على لحاء الشجر ويضعونه على أعناق الإبل أو الغنم أو ذا يربطونه، فإذا رأوه عرفوا، أو أحيانا يضعون وسم عليه، فإذا رأوه عرفوا أنه مهدي لله لبيت الله، فلا يتعرضون له يتركونه، هذا المقصود. طيب ليش، طيب ما دام قال الهدي ليش قال القلائد؟ قال لأنه أحيانا يعتدون على القلائد، فيجي ويقطع القلادة ثم يقول ما عليها هدي، وهو يأخذها. قال حتى القلائد لا تتعرض لها، هو حرام يعني، هذا كتقديس يعني، تقديس ماذا؟ هدي، بما أنه هدي ما يتعرض له، هدي صار لله خلاص، أنت هديته للبيت، ليس لك التصرف فيه، مثل الأضحية ما تقول هذا هدي خلاص أصبح لله، كيف تأخذ شيء لله؟ هذا مقصود، لا يملك صاحبه الهدي، خلاص إذا ساقه للبيت خلاص يعتبر لله، يوزع الفقراء. أقصد يعني من قطاع الطريق وكذا، أيه هم يعرفون قطاع الطريق أنه هدي خلاص ما يتعرضون له. لو الأحد عادي يخدم، أيه أكيد، هم شو الحنشة المعروفين يأخذون ثيابك، هم يأخذون هدي، ما يتركون شيء فيك، يخدسون أنه لله، أيه، وليدون أنها فعل هذا محرم، عاد قضية يعرفون، معلومهم هم عندهم في العرب قبل الإسلام يعرفون أن الهدي الذي يساق لبيت الله لا يتعرض له، كما أن الرجل يجد قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له سوء، هذه كلها عندهم معروفة. طيب ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا تتعرضون لمن يقصد البيت الحرام، يعني الحجاج والمعتمرين إذا توجهوا البيت الحرام عليهم إحرامهم، ما يجوز التعدي عليهم ولا على أموالهم ولا على مواشيهم ولا على مراكبهم، ولا آمين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام، كل هذا تعظيم لشعائر الله. طيب قال نزلت في الحطم البكري، هذا جاء إلى سرح المدينة ونهب منه من الإبل، إبل الصدقة، وفر، ثم جاء معتمرا مرة ومعه هدي، فتعرض له الصحابة يعني لما يعني غاروا عليه، لما لأنه غار من قبل فغاروا عليه، فنزلت الآية قال حتى لو غار عليكم وهو محرم لا تتعرضون له، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا تتعرضون لهم، لمن قصد البيت، قال وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر. طيب هل النهي هنا يعني في الأشهر الحرم باقي؟ هو قال ثم نسخ النهي عن قتال المشركين في يعني الأشهر الحرم، قال ولا الشهر الحرام، يعني هذا يفيد أن يحرم قتال المشركين في الشهر الحرام، هل يجوز نقاتل سواء يعني هل يجوز القتال حتى في الجهاد، هل يجوز القتال في الشهر الحرام ولا ما يجوز؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير ما يجوز، زين، فهل يجوز القتال ولا ما يجوز؟ هم يقولون هنا إن هذا القتال في الشهر الحرام كان أول محرم ثم نسخ بأي شيء؟ قال نسخ بآية السيف، ما هي آية السيف؟ قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، أي مكان، في الحرم ولا في غيره، مشرك يقتل، كذا كذا يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قتل. فهذا معناه. هل هذا منسوخ؟ المؤلف يقول منسوخ، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، زين، وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام، وبقوله أيضا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، إلى آخر الآيات. نقول الصحيح في تحقيق المسألة أن أنه لا نسخ، وأن التحريم باقي، والقتال يجوز في جميع الأشهر ما عدا الأشهر المحرمة أو في الحرم، فلا يجوز، هذا هو الصحيح، إلا في مقابلة رد العدوان، مقابلة رد العدوان هذا نرد، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوا في الحرام، أما إذا تبتدئ لا ما يجوز ابتداء، أو يستمر القتال مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، دخل عليه الشهر الحرام وهو مستمر فدخل فقاتله استمرارا. طيب قال ولا يجري من طيب يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، شوف قال من ربهم، زين، لأن الآية في سياق المشركين، وفي آيات أخرى من الله جاءت في القرآن في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع، في المائدة يبتغون فضلا من ربهم، وفي سورة الحشر يبتغون فضلا من الله، وفي سورة الفتح يبتغون فضلا من الله. شوف الحشر والفتح لأن في سياق المؤمنين، قال من الله يعني من الله، هذه في سياق الكفار قال من ربهم، من رب، عشان تضبط الحفظ تعرف أن يبتغون فضلا من ربهم هذه في المائدة لأن في سياق الكفار، ومن الله هذه في المؤمنين. طيب في فوائد ثانية من الحكمة الكافرين يقول ربهم وهم من الله، ليش عن رب؟ ليش؟ لأنهم ما يعترفون بالألوهية، هم يعترفون بالربوبية، الإنسان تهم الخلق قرآن خلق ما يعترفون بالألوهية، لو يعترفون بالألوهية لعبدوا الله، يعبدون أصنام، فجاءت كلمة ربهم. طيب وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام، إذا تحللت رجعت وخدت عمره وانتهيت وجيت على طريقك وانت راجع ولقيت صيد، صيد واجب جائز، ستصيد في الحرم إذا حللتم، يعني خرجتم عن الحرم أو تحللتم من الإحرام، فاصطادوا. قال الأمر هنا إباحة، لأن الصيد في أصلا الصيد مباح. طيب ولا يجرمنكم شنآن قوم، طيب يعنى قال لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم، شنآن قوم فيه قراءة، فيه قراءتان سبعيتان، شنآن وشنآن، والمراد بالشنآن أو الشنآن البغض والحقد. يقول لا يدفعك الحقد أنك يعني إذا حقدت على شيء، على إنسان آخر، أن تعتدي وأن تظلمه، يعني حتى أنت حتى في غير بين المسلمين بعضهم بعض، يعني أنت بينك وبين شخص عداوة، لا يعني هذه العداوة تجرك إلى أن تعصي بالله فيه، بحيث أنك تسرق ماله، بحيث أنك تضربه، بحيث أنك يعني تكيد له بأي مكيدة، لا، حتى بينك وبين عداوة خلاص ما يجوز أنك هذا مقصود. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام، يقول هؤلاء الكفار صدوكم في الحديبية ومنعوكم، فصدهم ومنعهم لا يعني أنك تعتدي عليهم في الحرم، هذا معنى. طيب قال وتعاون، نعم، في قراءة إن صدوكم بكسرها على أنها شرطية، هنا لا، هنا مصدرية، يعني صدهم، صدهم عن المسجد الحرام، أو إن صدوكم. طيب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المؤلف أي بين الفرق بين البر والتقوى، متى هذه البر والتقوى؟ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل المسكين والفقير، واضح، يعني والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، فإذا قلت هذا رجل عنده بر يدخل فيه التقوى، إذا قلت هذا رجل عنده تقوى يدخل فيه البر، إذا جاءت البر والتقوى مع بعض كل واحد لها معنى. طيب نأخذ حرمت تفضل. طيب. يعني باقي تكملة الآية ولا باقي؟ لا باقي إلى المحصنات. أجل لا نقف. إلى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إلى لا طويلة ولا ندري نطيل عليهم. نقف عند قول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآيات. والحقيقة أن سورة المائدة يعني فيها أحكام تهم الناس جميعا، يعني ينبغي الإنسان أن يتعلمها. قال عمر رضي الله عنه علموا نساءكم سورة النور والأحزاب، وعلموا رجالكم سورة المائدة، أو قال سورة النساء والمائدة، فيها أحكام كثيرة هذه وهذه فيها أحكام. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.